السلام عليكم. في سورة النساء آية 56، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الكافرين فيقول: سوف نصليهم نارا. ما معنى كلمة نصليهم؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والفهم معنى الاصطلاح في ثلاث عناصر بيكونوا كلمة نصليهم. العنصر الأول هو وجود النار، وفي حديث حذيفة يقول: فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، يعني يدفئ ظهره بالنار. وفي الحديث أيضا أنه أتى بشاة مصلية، يعني مشوية بالنار. هذا أول عنصر. العنصر الثاني هو أن من يصلى بالنار يبلى بها. يقول الراغب: صلى بالنار أي بلي به، يعني احترق واهترأ وتلاشى. أما العنصر الثالث فهو المكث والبقاء والمعاناة فيها، يعني بمرور الوقت. فكتب اللغة تقول: أصلاه نارا أي أدخله إياها وأثواه فيها، أثواه فيها يعني جعلها مثوى له. ويقال أيضا: إذا أحرقته وأبقيته في النار قلت صليته. والشاعر يقول: فلا تعجل بأمرك واستدمه، فما صلى عصاه كمستديمي، يعني لا يحسن صنعة عصاته وتثقيفها إلا من استدام بها على النار حتى تصح وتستقيم. وخلاصة القول إن نصليهم يعني نذيقهم النار، وإن هذه النار تبليهم وأنهم يلزموها ويمكثوا فيها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.